الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: استجيبوا لربكم. استجيبوا لربكم يعني أطيعوا الله، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. استجيبوا، استجاب بمعنى أجاب، والسين والتاء والهمزة هي الأصل، تدل على الطلب، وهنا تدل على أنهم يبالغوا في الاستجابة، يسارعون في الإجابة. استفعل بمعنى أفعل، استوقد بمعنى أوقد، استجاب بمعنى أجاب. لربكم خالقكم ومدبر أموركم ورازقكم. الرب السيد والمالك والمدبر والإله. نعم، استجيبوا لربكم أي الذي يربي أموركم بجلب الخير لكم ودفع الضر عنكم. لذلك الرب هو السيد والمالك والمدبر، أي أجيبوا ربكم فيما دعاكم إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أيوة، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، لا مدفع له. يوم القيامة لا بد يأتي، لأن الله كتبه وجعله محدد وقدره، وما قدره الله لازم يقع، ما يمكن يدفع أبدا. ولذلك الملك يكتب 4 كلمات: أجل ورزق وعمل وشقي وسعيد. خلاص ختم. قال العلماء: طيب، قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا: يمحو الله ما يشاء ويثبت فيما كان في أيدي الملائكة من الصحف. فلان إن وصل رحمه زيده 5 سنوات، وإن لم يصل فلا تزيده، لكن في اللوح المحفوظ يصل أو لا يصل، الملائكة ما يدروا، عندهم هذا، ولكن في اللوح المحفوظ شيء. قال: وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت في هذه وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير شيء فيها. لذلك الشقي من شقي في بطن أمه. وهنا يعني قضية القدر، ما لنا إلا نسأل الله ونعمل. علاج القدر سؤال الله السلامة والاجتهاد في العمل. وقال ربكم ادعوني. ولما استشكل الصحابة ذلك، لما نزلت آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ثم بين العلة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، لا تأسوا أسا يهلككم ولا تفرحوا فرحا يهلك. الإنسان يفرح فرح معتاد ويأسف أسف معتاد، لأن الأمور مقدرة. قالوا: يا نبي الله، ففيما العمل إذن؟ ما دامت كل شيء انتهى والصحف طويت والأقلام جفت. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل. وقال للرجل: أعقل الناقة أو أتوكل؟ قال له: اعقلها وتوكل. والله لا يسأل عما يفعل، ونحن خلقه، ولكن لما كتب ما كتب نحن لا نعلم المكتوب. قال: أرسل لنا الرسل وبين لنا المحجة وبين لنا النافع وبين لنا الضار، وقال أنه أعطانا موارد العلم فنسأل الله العافية ونعمل. أما واحد يترك العمل بنفسه هو ما لا يدري ما كتب له، ما يعلم، إذن هو ترك عمدا، ما يعرف المكتوب حتى يقول أنا شقي أو أنا سعيد. لذلك نرجو الله السلام والعافية. وفي النهاية تصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. نعم. ما لكم من ملجأ، ما لكم من طريق تلجؤون إليها، وما لكم ممن يصرف عنكم ما أنتم فيه أو ينكر إنكارا ينفعكم ما حصل لكم. أنتم إذا أنكرتم لا تستطيعون التغيير، وإذا استصرختم لا يأتيكم مصرخ يزيل عنكم ما أنتم فيه. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إذن أطيعوا الله واعملوا الأوامر واجتنبوا النواهي قبل أن يأتي يوم لا بد أن يأتي ما فيه إلا الحسنات. يوم القيامة فيه حسنات وسيئات، بس عندك حسنات كثيرة إذا جاء الدائنون تقضيهم ويبقى لك ما يدخلك الجنة. ما عندك حسنات أو عندك حسنات يأخذها الدائنون، إذا بقيت عليك تبعات تؤخذ سيئاتهم وتطح عليك. لذلك لا بد من الترشيد، لا بد أن نرشد. كيف يكون الترشيد؟ بالحفاظ على اللسان. اللسان يورد الإنسان المهالك، اللسان هذا ما رأيت مثله. لذلك نبي الرحمة يقول من حسن إسلام المرء تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. إذن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا خلق الله، يا ناس، يا بني آدم، استجيبوا لربكم، أطيعوا الله وأعملوا بشرع الله من قبل أن يأتي يوم لا بد أن يأتي ما لأحد طريق يذهب إليها يختفي أو تمنعه، وما له من يساعده لإزالة ما يؤلمه عنه. ما لكم من نكير ممن ينكر ما فعل بكم ليزيله عنكم. فإن أعرضوا وتركوا قبول العمل ولم يسمعوا منك ما قلت لهم فما أرسلك عليهم وكيل حفيظا. إن عليك عليك أن تبلغهم. قيل هذا قبل نزول آية القتال، وقيل أن تبلغهم وبعدين ما لك وكيل عليهم، ولكل حالة حالة. أولا تبلغهم، ويكون هذا منسوخ بقوله تعالى هناك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أو انفروا خفافا وثقالا، أو فإذا انسخ الأشهر الحرم الآية، أو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أغلب المفسرين يقولون هذا منسوخ بهذه الآيات، ومن يقول لا، الجمع واجب، أنك أنت عليك أن تبلغهم ولست حفيظ عليهم، لكن تبلغهم. ومما تبلغهم به أنهم إذا لم يدخلوا في الإسلام ولم يدفعوا الجزية فهناك شيء آخر. أيوه. لا بد يخيرهم، تريد الإسلام أو تريد أن تدفعوا الجزية أو تريد، فهناك أمر آخر، وهو الذي قال هناك وأنزلنا الحديدة. نعم. لكن هذا لأن الآية مكية ما نزل هذا، فيكون هذا ذلك الوقت غير مطلوب. نعم. نعم. إن عليك إلا البلاغ، وقد بلغ وشهد له الجمع ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ونزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم، ولو كان فيه شيء من الدين لم يبلغ لما كمل الدين. لما كمل الدين، ولكن الله تعالى قال أكملت لكم دينكم وبلغ ونصح وأدى الرسالة وبين للأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها. إذن إن عليك إلا البلاغ تبلغ وقد بلغت. وإن الله تعالى يعظم نفسه بنا ألقنا لا غيرنا، الإنسان الجنس منا من الله رحمة عظيمة، وهي المال والجاه والصحة والسمعة والرفعة والصيت، رحمة أغلب ما يقال الرحمة المال، لكن يدخل فيها كل خير، فرح بها واغتبط بها ونسي شكر الله، قال فرح بها. والصحابة كانوا يخافون من النعم، إذا جاءتهم النعم يشكرون ويقول إن شاء الله ما يكون هذا استدراج وما يكون هذا، لأن الإنسان ضعيف ولا يتمالك، وكلنا خطاؤون وخير الخطائين توابون، لا يسلم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله. لكن إذا أعطاه ربه مالا فرح واغتبط بذلك ونسي شكر ربه، وإن تصبهم ولذا قال نعمة ولم يقل بما قدمت أيديهم، وقال سيئة بما قدمت أيديهم، وقال قل هو من عند أنفسكم، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن الذنوب بسبب أعمالنا في الغالب، يمكن 99% من المصائب سببها الذنوب. وقد يوجد بعض الناس قليل جدا اصطفاه الله وجعله من المتقين، فقد يصاب ببعض الأشياء لزيادة رفعة درجته، كما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات قد يمرض وقد يصيب شيء لزيادة درجاته، وأما أغلب الناس فيصيبهم المرض ويصيبهم الحزن ليخفف عنهم ما عليهم من الذنوب، ولذلك المسلم يأتيه المرض ولا يخرج عنه إلا ولا ذنب عليه، يأكل الأمراض تأكل السيئات. نعم، وهذا لطف وتدبير من الله لخلقه. نعم، وإنتم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هنا أيضا ما قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم يكفرون، قال فإن الإنسان كفور. أول الآية وإنا إذا ألقنا الإنسان منا رحمة ثم قال إن الإنسان كفور. إذن هذا الكلام للإنسان، جنس الإنسان. قتل الإنسان ما أكفره، هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير إلا المصلين. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان ما فيه مثله إذا كفر وما فيه مثله إذا استقام. إذا استقام لا يلحق الإنسان، وإذا انحرف لا يلحق. ولذلك ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. نعم، لله ملك السماوات والأرض، هذا برهان على أنه قادر على أن يكرم المتقين ويعاقب المجرمين، وعلى أنه بعد أن يميت الناس يحييهم. لله ملك السماوات والأرض، قال وله كل شيء، خلق السماوات والأرض بالحق. إذن الإخبار بأنه يملك السماوات والأرض هذا دلالة على القدرة الهائلة. إذا من عصى يعاقب ومن أطاع يكرم، وأنه قادر على أن يعيد الناس بعد أن يميتهم. لله ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض وأوجدهما، ولا يقع فيهم شيء إلا بإرادته وبعلمه، يخلق ما يشاء، السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والدواب والسباع والخنافس والحيات، يهب لمن يشاء من خلقه إناثا كشعيب، ويهب لمن يشاء الذكور كإبراهيم، أيوة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل من يشاء عقيم كيحيى سيدا وحصورا، إنه عليم لا يخفى عليه شيء، ما أراده يقول له كن فيكون. وهنا يهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا له فيها ثلاثة أقوال. قيل يخلق ولد ثم يخلق بنت ثم ولد ثم بنت، وقيل يجعلهم توأمين ذكر وأنثى، وقيل لا يعطيه ذكور وإناث بأي طريقة. إذن فيها ثلاثة أقوال. وقسم الناس إلى أربعة أقسام، وقسم الخلق إلى أربعة أقسام أيضا، من خلق من غير أب ولا أم، ومن خلق من أم بغير أب، ومن خلق من أب بغير أم، ومن خلق من أم وأب. فآدم خلق من التراب، وحواء خلقت من آدم، وعيسى خلق من مريم، وبقية الخلق خلقوا من ذكر وأنثى. فهنا قال يهب لمن يشاء إناثا، قالوا إذا بدأت المرأة بأنثى هذا مبارك لتقديمها هنا، هذا كلام الناس لكن لا أعرف فيه دليل، لا أعرف دليلا. ويهب لمن يشاء الذكور، ويعطي لمن يشاء ذكور وإناث، ويجعل من يشاء عقيما. قال ابن جرير لا يلقح، ماء لا يلقح، ما فيه المادة التي يخلق منها التي تسمى الحيوان، اللي هو المادة التي تكون في المادة اللي يخلق منها، مادة الحياة ما هي موجودة فيها، فلا يلقح عقيم. والذكر يعطيها الله، والأنثى يعطيها الله، والأولاد ما جعل الله فيهم الخير، قد تكون البنت أفضل من الولد، وقد يكون الولد. ولذلك بعض الناس يكره البنات، العرب كانوا يكرهون البنات ويدفنونهم أحياء عياذا بالله، وإذا الموؤودة سئلت. والرجل الذي غضب على زوجه وذهب للبيت اللي جنبهم وهو زعلان أنها وجدت بنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب يقتلها، ألا ساء ما يحكمون. تقول مالي بحمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبانا ألا نريد البنينا، إلى أن قال ونحن كالزرع لحاصدينا، نحن لا ذنب لنا، المرأة ما عندها ذنب. أيوة، فلذلك هذا شيء من الله ولا يمكن أن يتدخل في هذا، لأن هذا شيء من الله. نعم، ولا أدري هل الطب الحديث يمكن يتدخل أو لا، لأنهم الآن تدخلوا في الجينات، والتدخل في مثل هذا يسبب خطورة، لأن الله جعل ميزان، والطغيان في الميزان خطر على الكون. قال والأرض وضعها للأنام، قال وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، الذي خلقه الله الطغيان فيه يسبب مشكلة للكون. لذلك أتركوا الكون لا تتعرضوا لميزان الله الذي خلق، فإن ذلك قد يسبب مشاكل. نعم، الاستنساخ هذا الله أعلم خطر، لكن ما يقدروا يأتوا بخلية من أنفسهم، ما يأتي ما يستطيعوا. وإذا أتوا بها ففهمنا في القرآن خطأ، ديننا لا يأتيه الباطل. نعم، أو يزوجهم ذكرانا وإناث يعطيه بنات وأولاد ويجعل من يشاء من خلقه عقيم إنه عليم لا يخفى عليه شيء، ما أراده يقول له كن فيكون. نعم، ثم بين أن الوحي، قال لماذا لا يأتي الله ويكلمك؟ ما دلت تقول أنه يوحي إليك، ليش ما يأتي ونراه ويكلمك؟ ما صح وما كان وما استقام لبشر مخلوق أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فجعل هنا أقسام الوحي كأنها ثلاثة، ينفذ في روعه، سواء كان ذلك في اليقظة أو في النوم. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تكتسب تستوفي رزقها وأجلها. خلاص، أو يأتيه الملك ويكلمه، أو يكلمه الله من وراء حجاب كما كلم موسى ولم يره، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال لن تراني الزمخشري، لأنه ينفي الرؤية في الدنيا والأخرى، قال لن للتأبيد، يقال لها لن الزمخشرية. والله بيّن في السنة وأشير إليها في القرآن أن الناس يرون ربهم يوم القيامة لا تضامون فيه، وقال لهم ما يشاءون فيها ولدينا، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. أما المعتزلة فنفوا وهم محجوجون بالنصوص. نعم، أيضا ما صح ولا استقام لبشر أن يكلمه الله إلا بالوحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه كما كان يأتيه جبريل ويوحي إليه، وكان يأتيه أحيانا في صورة دحية الكلب، ويوما جاءهم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا ليس عليه أثر السفر ولا يعرفنا منا أحد، وأسند ركبتيه على ركبتيه ويديه على، وقال يا محمد ما الإسلام ما الإيمان؟ وبعدين قال ردوه إلي، فلما لم يدو قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. ما الساعة؟ قال أماراتها، أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء عشاء يتطاولون في البنيان. معجزة معجزة معجزات قائمة، هذا دين عجيب. نعم، أو يرسل رسولا، وأحيانا يأتي في صورة دحية الكلبي جبريل ويكلمه بالوحي، وأحيانا يأتيه ويكون كصرصلة الجرس وهو أصعبه عليه فيفصم عنه وقد وعي. ولذلك في بعض الأحيان كان يحاول أن يقرأ الآيات حتى لا تضيع منه، قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أنت عليك بس أن تنفذ وتبلغ، أما حفظه لا تخاف، نحن نجعل قلبك يحفظه، نحقنه لك حقنا بأبي هو وأمي، إنه عليم لا يخفى عليه شيء، والأمور التي يشرعها ويحكم بها في غاية الإتقان وفي غاية الجودة وفي غاية المنفعة، أي أمر يأمر الله به فيه من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله، وأي نهي ينهى عنه الله فيه من المضار ما لا يعلمه الله سواء علمنا أو لم نعلم. نهى عن شرب الخمر، ثبت أن كل المشاكل الخمر أم الخبائث. الإنسان الفرق بينه وبين الحيوان العقل، فإذا أفقد عقله كل الذنوب يعملها، يقتل ويعمل الفاحشة ويعمل كل الذنوب. نهى عن الربا، الآن قال اقتصاديون غير مسلمين قالوا إن لم يكف سكان الأرض عن الربا فالعالم في دمار، هذا قال الله قال 14 قرن، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. نهى عن الظلم، قال الظلم ظلمات، أي إنسان يظلم ما تستقيم له الحياة، ذلك من أراد السعادة فليمتثل الأوامر وليجتنب النواهي، من أراد السعادة فليصحب كتاب ربه. نعم، إنه علي مستوي على عرشه بائن من خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو الذي رزقكم، هو الذي يحييكم، هو الذي يميتكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ما فيه إلا الاستقامة، إلا الإيمان، إلا الإخلاص. لا يمكن الإنسان أن يختفي عن الله ولا يغيب عن ربه ما يعمله أبدا. وكما أوحينا إلى الرسل من قبلك، هذا الوحي أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك القرآن وهو للبدن للروح كالطعام للبدن، لأن الإنسان فيه جهة بهمية وفيه جهة تشبه الملائكة، فالجسم يحتاج إلى الطعام والنوم والراحة، والروح تحتاج إلى التعلق بالله والعبادة. فإذا الإنسان استقام وتوازن يكون من أهل الجنة ويقوي الجانب الروح، وإذا قويت فيه الجهة البهامية يضيع ويكون مثل البهائم ويكون عياذا بالله ليس من أهل الجنة. ولذلك يتكون من روح وجسد، فالروح غذاؤها الوحي والعبادة والاستغفار والطاعة والتعلق بالله، والبدن يحتاج إلى الأكل والشرب وإلى النوم وإلى المتع والراحة، وكل منهما ينبغي أن تعطيه حقه ولا يطغى شيء من ذلك على شيء حتى لا يهلك الإنسان. ولذلك قال روحا من أمرنا، ما كنت يا نبي تدري ما الكتاب ما القرآن وما الإيمان قبل أن نوحي إليك، ما كنت تعلم هذا، ولكن جعلناه نورا، أنزلنا عليك القرآن ووهبناك الإيمان روحا من أمرنا يحيا به الروح كما يحيا البدن بالروح. الإيمان يحيا به البدن النفس كما يحيا بالطعام البدن، روحا من أمرنا ولكن جعلناه نورا نقذفه في قلبك نهدي به يهدي به الله من يشاء من عباده، أي يجعل المعلومة تدخل في قلب العبد فلا يستطيع أن يعصي ربه. وأنت يا نبي تبين للناس طريق الخير وطريق الشر، لكن لا تملك أن تجعل المعلومة تدخل القلوب، ذلك من خصائص الربوبية، كما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله. فإدخال المعلومة في القلب وجعل النور في القلب والإيمان هذا لا يملكه إلا الله، أما الأنبياء والرسل وأتباعهم يملكون البيان. قل لك يا عبد الله ترى الذي لا يصلي حياته غير شرعية، تريد أن تكون حياتك غير شرعية أترك الصلاة، تريد أن تكون حياتك شرعية لا تترك الصلاة. يا عبد الله من يعق والديه يعرض نفسه إلى سخط الله، يا عبد الله من يأكل أعراض المسلمين يأتي يوم القيامة مفلسا. يا عبد الله لا تظلم جيرانك، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. بس هذا الذي يملك الرسل ويملك أتباعهم من الدعاء ومن الصحابة والتابعين. أما الإيمان وقع في القلب، هذا الذي يملكه الله. عمر لما جاء لأختي ووجدها تقرأ سورة طه ضربها وضرب زوجها وكان شديدا، فلما سال الدم منها رق لها، قالت له أنت نجس وغصبا عنك نحن مسلمون، وهذا كلام الله ما يمسكه الأنجاس، روح اغتسل. فلما اغتسل وقرأ الآية الله جعل في قلبه الإيمان، وكان قبل ذلك قال اللهم قوي الإسلام بأحد. هذه دعوة استراتيجية من نبي الرحمة، دعوة اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين، أبو جهل أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء ودخل في الإسلام، ومن يوم ما دخل ارتفعوا سمي الفاروق. أذن ضربوه ضربهم وصار مال شغل بايعها رضي الله عنه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فج آخر. إذا كان الشيطان ماشي مع طريق ورأى عمر يهرب. هكذا فليكن الرجال رضي الله عنه. فلذلك لا بد أن نقرأ سيرة الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ننقذ البشرية. البشرية في حاجة إلينا، نجعل برامج مع الناس لننقذها ولنرفق بها ولنعلمها محبة الدين ومحبة اللطف والرفق. نعم، ولكن جعلنا هذا الكتاب نور نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك يا نبي لتهدي تدعو إلى صراط مستقيم. لذلك هذا الصراط هو صراط الله بدل من الصراط الأول، ترجم عنه تدعو إلى صراط مستقيم. صراط الله هو الصراط المستقيم، والصراط هو الطريق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، كما قال جرير أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. ذلك نبينا يهدي إلى الطريق المستقيم، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما جاء في الكتاب والسنة فيه غنية يا أحبتي. إذا أردنا أن ندعو بالأدعية الواردة، وإذا أردنا أن نصلي نصلي الصلاة الواردة، وإذا أردنا أن نتصدق نصدق بالصدقة الواردة، وإذا أردنا أن يعني نتبع السنة. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، والعبادات توقيفية، العبادات ما فيها اجتهاد. الاجتهاد في أمور الدنيا البيع الشراء النكاح الرهون، هذا اللي يكون. أما العبادة الصلاة الصوم الطاعة التوحيد هذه أمور توقيفية، ما قال الله أنا أمر به، إلا إذا كان الإنسان صلى وحصل له شيء في صلاته، هذا للعلماء في بعض الاجتهادات لكن محدودة لمن أخطأ في صلاته. لكن ديننا كمل، وأخطر شيء واجهه البدع، فينبغي أن لا نبتدع. وأن أحدنا إذا قال له أخوه يا فلان لا تفعل خطأ لا يغضب، يقول له جزاك الله خير. والذي إذا قيل له اتق الله غضب، هذا عليه الوعيد. وإذا قيل له اتق الله هذا ما يجوز. أي مسلم يقال له اتق الله يقول حاضر سمعا وطاعة، بين لي أتوب إلى الله. وإذا جاءه من هو أقل منه علما ومكانة وقال له الحق لا يأنف ويتكبر، يقبل. كما أن الشخص إذا كان كبيرا وأخطأ لا نقول هذا كبير لا يخطئ، كلكم خطاؤون وخير الخطائين. ما في أحد لا ينزل عليه الوحي يتكلم إلا كان في كلامه بعض الخطأ، لأن الناس لا ضعيف وخلق الإنسان. فلذلك ينبغي أن نتحابب ونتعاون ونتكافل ونتعاضد وأن نصحب هذا الكتاب. نعم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. صراط الله، طريق الله التي شرعها لرسله وأوليائه، وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم، وما فيه ينفع إلا بين فيه، وما فيه يضر إلا نهي عنه. أي شيء يشكل لك موجود في هذا الكتاب. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغه القرآن ولم يدخل في الإسلام يدخل النار. ذلك يا أحبتي لا بد أن نجتهد لنفهم كتاب ربنا ولنتمثله ولندعو الناس إليه، فنسعد سعادة لا وراء وراءها، ويبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وأولادنا، ويكون لنا الذكر الحسن، ويكون لنا السعادة. وإذا جاءنا شياطين من شياطين الإنس والجن يريدون الإيقاع بنا دفعهم عنا ربنا، لأنه يدافع عن الذين آمنوا. فلنجتهد لنكن من أولياء الله، ولنهتم بطاعة الله، فنغضب لله ونرضى لله، ونقوم لله ونقعد لله، ونتكلم لله ونسكت لله، فنكون من أولياء الله. فما أردناه نراه، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. لماذا لا نفعل هذا؟ لماذا لا نخطط لأن نفعل هذا؟ وربنا كريم وقادر، ويقول ادعوني، يقول ادعوني أستجب لكم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فلنكن من أولياء الله، ولنعمل بشرع الله في ضوء شرع الله، ولنعمل بشرع الله في ضوء شرع الله. نعم. إن الله يهدي من يشاء من خلقه. الهداية التي هي إدخال المعلومة في القلب. قال إنك لا تهدي من أحببت يا نبيي، أي لا تملك أن تدخل المعلومة في القلب، هذا من خصائص الربوبية. ولكن الله، أبو بكر هداه الله لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم صدق، أبو جهل أشقاه الله، أبو طالب، أبو لهب يعلم، أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من هو صغير ويعلم صدقه وأمانته وفضله ونبله وحسنه وجماله وقلبه يحبه، ولكن الله تعالى حال بينه وبين الإيمان وقال والله إني لا أعلم إنه صادق، ولكني أخاف أن يلومني كبراء قومي، أو نجر لنفسي ولأبي سبة، نتبع ابن أخي يتيم ربيته. ما حصل هذا، ولذلك قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة الأبيات. ولما حزين عليه وقال لا لاستغفرن له، قال له ربه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ذلك من الدعاء الذي ينبغي أن نكثر منه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ألا حرف استفتاح وتنبيه، إلى حرف جر، الله المعبود بحق، تصير ترجع الأمور كل أمور الدنيا. وهذا رد الكلام، يعني تخويف وتهديد وترغيب وتحذير. إذا ما دامت كل الأمور تصير إلى الله وترجع إليه، يا ويح المجرمين ويا كرامة المتقين، يا عزة الصادقين، يا ندامة الكاذبين، ألا حرف استفتاح، إلى الله لا إلى غيره، ترجع أمور الخلق كلها فيعطي كل واحد جزاءه كاملا غير ناقص، فهنيئا للمتقين ويا ويح العاصين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين وتوحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين وسكانها من كل سوء. اللهم ارزقهم الاستقامة وارزقهم التحابب والتآلف. اللهم رد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ارزق المسلمين جميعا التحابب والتآلف ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك يا رب أن تجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.